بحبل الله ونستقيم على منهج الله نجد الدنيا مخالفة لنا. نعم عقائدنا غير عقائدهم، آدابنا غير آدابهم، أخلاقنا سوى أخلاقهم، قوانيننا شرائعنا غير شرائعهم، آمالنا أفكارنا حياتنا مختلفة. حينئذ من نازعنا نصرنا الله عليه. أما أن نكون نجري لنكون مثلهم كيف نستحق الظهور والنصر؟ فلهذا أذلنا وله الحمد والمنة، أذلنا له الحمد والمنة، أذلنا وإلى لا حفنا من اليهود من بني عمنا صعاليك البشر أذابوا كرامة 1,000,000,000 مسلم. لعلي واهم، لو غلماننا فقط أطفالنا، نحن المجاورون لليهود، أطفالنا فقط لو كنا المؤمنين المسلمين بالحجارة يطودون اليهود، ولكن الله يرينا آياته كيف ينصرنا ونحن ضده، نعاديه ويوالينا، نهزمه في ديني وأوليائي وكتابي وينصرنا. هذا من شأن الله تعالى. الله ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. نحن معرضون على كتابه وإلى لا؟ إذا استثنينا هذه البقعة، أين البلاد التي يطبق فيها شرع الله في الحلال والحرام والنكاح والسياسة والاقتصاد والمال؟ أين هو؟ أين الإسلام؟ المهم إن شئتم بكيتم تؤجرون، وإن ضحكتم فلا عجب، لأننا هابطون، هذا الواقع. قال الشيخ: وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. أنا ما أعطيكم ولا أمنعكم، ما نملك إعطاء ولا منع، أنا مأمور حيث يأمرني سيدي أن أضع هذا. عرفتم؟ لأن حب المال وحب الدنيا طبيعة بشرية، يسد الباب ويغلق الطريق عليهم. ما تقول محمد عطاء وخذ، أنا ما أملك، أنا فقط أقسم، أخزن وأقسم، ما أمنعكم ولا أعطيكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، نضع المال حيث أمرني ربي. وقال الشيخ: وحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان قال عن خولة: من منكم سمى بنته خولة؟ ما في، في علي التوشي سمى خولة. لما ما تسمون خولة بنت الأزواج؟ تقرؤون قد سمع الله قول التي تجادلك وإلا لا؟ هذه خولة. إذن من الآن إن شاء الله تسمون خولة، بشرونا الذي تولد له بنت يسميها خولة حبا في هذه الصحابية. أو ما تحبون أصحاب الرسول؟ أصبحتم شيوعين أو شيعيين؟ والله لنحبهم أكثر من أنفسنا. إذن خولة الأنصارية، ما هي مكية، هذه أنصارية. قال عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: ماذا قالت؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، زعيمة هذه وإلى ماذا؟ هذه جامعية، هذه وزيرة في مجلس الوزراء. خولة الأنصارية تقول: سمعت بأذني، لتبلغ، هذه تروي الحديث لأنه القانون يجب أن يذيع وأن ينتشر في المؤمنين. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا، ما قال نساء، ما عندهم نساء وزيرات ولا رؤساء مؤسسات. إن رجالا يتخوضون في مال الله يأخذون ويعطون ويتصرفون بدون خوف من الله عز وجل ولا مراقبة، الحلال والحرام كله سوى. قال بغير حق. أما إذا كان المال مالك وفي يدك تصرف به بحسب مرضات الله، لا تفهم أن المال إذا كان لك أنك تفعل فيه ما تشاء، لا والله ما تفعل إلا ما يشاء الله. أولا لا تنميه في مصادر الحرام، ثانيا أن تزكيه، ثالثا أن لا تسر في إنفاقه، رابعا أن لا تحرمه محتاج يمد يده إليك. ما هو مالك بمعنى، لكن الرسول يشير إلى بعض المسؤولين يقسمون المال ويعبثون بالقسمة، هذا يعطوه مليون وهذا يعطونا ريال. إذن من أجل أن يضع أسس الكمال في أمته، أنت أسند إليك هذا الصندوق في بلدية وإلا في مؤسسة ولا في مكان، يجب أن لا تتخوض فيه بما تحب أنت، بل تصرف كما يحب الله. وكذلك كانوا، قال مأواهم النار لهم النار يوم القيامة. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم دائما بما نقول من العلم ونسمع. قال والذي يحلق لحيته بخمسين ريال، هذا عليه وزره قنطار من الذنب، إن تاب واستغفر زال وانمحى، وإذا ما تام يا ويل أمه. هاتي. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فهل السلام يصل إليه عليه الصلاة والسلام مثل الصلاة؟ هذه القضية مما فتح الله علينا في هذا المكان، عرفتموها وإلنا؟ عشنا 60 سنة نصلي، عرفتم؟ بل هو الله أكثر من 60، ولا خطر ببالنا أننا إذا سلمنا على الرسول في الصلاة تبلغه على الفور إلا منذ سنة أو أقل، لما نجلس بين يدي الرب تعالى في المكان الطاهر مستقبلين بيته ونحن والله معه نجلس، نأخذ في التحية وإلى لا نحيي من؟ الله، التحيات لله، أحسن صوتك واعرف أنك تحيي ربك وهو قد نصب وجهه إليك، لا تفهم أنك بعيد، العالم كله في قبضته وبين يديه. ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو ما كان يسمع وتصل باللاسلك على الفور لكنت تقول السلام على النبي، فكيف تقول عليك أيها النبي؟ لما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة سكتوا، إذ شأنهم الانقياد ما في تلوي راسك، قال لكن بعد وفاته اختلفوا، قالوا لما نقول السلام عليك أيها، أين النبي؟ كنا نسلم عليه وهو أمامنا، الآن وقد فقدناه نقول السلام على النبي. لأنهم ما عرفوا أن الله سيفتح أبوابا للخلق ويصبح صوتك في المدينة تسمع في اليابان، صوتك في اليابان تسمع في الأمريكان. كان يخطو ببالهم هذا؟ كانوا يفكرون فيه؟ لكن أمر نطيع. وإذا بنا فجأة نعرف أننا كل صلاة نواجه فيها رسول الله ونسلم عليه، زال تلك الوحشة التي كانت تصيبنا. والله أحيانا لما نسلم عليه وأنا غافل نعيدها، ما تعرفون هذا؟ لما نقول السلام عليكم نمشي نرجع ما واجهته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، تصلوا على الفور كما هي. الحمد لله. فلهذا نبيك صلى الله عليه وسلم حيثما اتجهت وصليت وسلمت الأثير وأمواجه تحمل ويصل الخبر إليه ولا تتردد. فلهذا من أراد أن يشرف بالسلام عليه في قبره يدنو من القبر ويسلم، ما أراد هذا مشغول يكفيه يستقبل القبلة ويصلي على النبي ويسلم. يقول يا شيخ كلنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل من حبه الاحتفال بمولده أو التوسل بذاته أو الاستعانة به؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم ما كل واحد يأخذه ويحصل عليه. حب الرسول ما هو بالدعوة تقول أنا أحب، جارب نفسك هل إذا اشتقت إليه تبكي تدف الدموع ولا لا؟ هل إذا قال العالم المتكلم قال رسول الله تفزع ولا لا؟ تصغي تسمع ولا لا؟ فقضية الموالد هذه دعونا منها، هذه أيام الهبوط في القرن الخامس، انتقلت هذه البدعة من اليونان وإلا من الرومان، والناس يحتفلون بذكر نبيهم وهذا حرام وباطل ومنكر وعيب عيب عيب عيب عيب يا عباد الله أن تحتفل بنبيك في العام مرة وأنت تعيش معه طول العمر، أجنون هذا أم ماذا؟ أسألكم بالله، اسم رسول الله على المآذن والمنارات كل يوم، أشهد أن محمد رسول الله، في كل ركعتين نسلم على الرسول بين أيدينا نقيم له ذكرى من العام العام، منكر هذا وباطل، صنع مجوسية يهودية لا علاقة لها بالإسلام. وأبوا أن يفهموا ما عندهم إلا يكره النبي فيكفر. الذي يقول لمؤمن أنت تكره النبي كفر، خرج من دينه وهو لا يشعر. وما انتهينا وما صحونا وما استفقنا بعد، نحتاج إلى أن نقيم ذكرى لشخص معنا، جيناك نقول بسم الله لأن الرسول علمنا، ندخل المحاض نذكر نخرج دائما، كيف نقيم له ذكرى؟ أفلاطون نابليون زعيم مات من 1000 سنة، الناس تاركون ساهون ما ذكروا، ممكن يريدون أن يذكروا، وإذا ذكروا تمطر السماء. ما الذي ينتج سوى اللهو والباطل والغفلة والإعراض؟ لا إله إلا الله. وما زلنا نسأل عن المولد، هذه نتيجة الجهل. أمتنا أعرضت عن الله فأعرض الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد.